يعني يشرب من لبنها ويأكل من لحمها، وما زاد عن حاجته فإنه يبيعه أو يهديه أو ما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها زكاة. والقسم الثالث أن تكون معدة للتجارة، يعني أن يكون عنده إبل أو غنم أو بقر ويعدها للتجارة، فتجب فيها الزكاة ولو لم تبلغ نصاب السائمة، حتى لو كان عنده بعير واحد فتجب فيه الزكاة، أو كان عنده شاتان أو ثلاث فتجب فيها الزكاة، فمتى بلغت قيمتها ما تجب فيه زكاة التجارة فإنه تجب الزكاة ولو لم تبلغ نصاب السائمة. القسم الرابع أن تكون بهيمة الأنعام متخذة للإجارة والكراء، بمعنى أنه يؤجر هذه الإبل أو هذه البقر أو الغنم إذا كانت تؤجر مثلا، فالزكاة تجب في غلتها وفي أجرتها، وأما هي فليس فيها زكاة، فهي كالعقار الذي يؤجره الإنسان. هذه أقسام البهيمة الأنعام من حيث وجوب الزكاة وعدمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الزكاة في الفضة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ونصاب الفضة 200 درهم، وهي ما يساوي 140 مثقالا، وبالريالات السعودية الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة. والنصاب نصاب الفضة بالأوراق النقدية الموجودة الآن تقريبا حوالي 1300 ريال، فمن بلغ عنده هذا المبلغ يعني تقريبا 1300 ريال، مع أنه يتغير بحسب زيادة قيمة الفضة ونقصها وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة. ودل هذا الحديث أيضا على إثبات الخلطة في بهيمة الأنعام، وأنها تؤثر إيجابا وإسقاطا، فتؤثر في الإيجاب كما لو كان رجلان عندهما كما لو كان رجلان لكل واحد منهما 20 شاة فاجتمعا فتجب عليهما الزكاة. وكذلك أيضا تؤثر إسقاطا، فلو اجتمع الرجلان لكل منهما 40 شاة فعلى كل واحد على انفراد شاة، ولكن لما اجتمع فإن الخلطة توجب عليهما شاة واحدة فقط. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الخلطة تؤثر في الأموال إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. والخلطة هي أن تجتمع بهيمة الأنعام في أوصاف ذكرها الفقهاء، أن تجتمع في المحلب والمسرح والمراح والراعي وغير ذلك. وقد جمعها شيخنا رحمه الله، أعني الأوصاف التي تؤثر في الخلطة، بقوله إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. فهذه الأوصاف متى اجتمعت صارت توجب الزكاة كما تقدم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إخراج القيمة في الزكاة، وهذا عام في جميع أموال الزكاة، فيجوز مثلا أن يخرج بدلا من الشاة قيمتها، بل القيمة قد تكون أنفع للفقير، فإخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام وفي زكاة الحبوب والثمار وفي زكاة التجارة هو أنفع للفقير، إلا ما ورد النص بعدم جواز إخراج القيمة فيه كصدقة الفطر، فإن صدقة الفطر يجب أن تخرج من الطعام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها من الطعام. وأما بقية الأموال الزكوية وهي بهيمة الأنعام والحبوب والثمار وعروض التجارة والذهب والفضة فيجوز أن تخرج من النقد، لأن إخراجها من النقد أنفع للفقير من أن تعطيه شاة أو أن تعطيه حبوبا أو ثمارا أو تعطيه سبائك من الذهب، فالدراهم ينتفع بها ويشتري بها ما شاء، بل يقضي ديونه وينفق على أهله وولده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.